بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في باب أوقات النهي، قال رحمه الله: وتجوز ركعتا الطواف وفاقا للشافعي، وإعادة الجماعة وفاقا للشافعي، لتأكيد ذلك للخلاف في وجوبه، ولأن ركعتي الطواف تابعة للطواف ويجوز فرضه ونفله وقت النهي، ولأنه متى لم يعد الجماعة لحقه تهمة في حقه وتهمة في حق الإمام. وقال في الخلاف وغيره: القياس ألا يجوز ذلك، تركناه لخبر يزيد من الأسود وخبر جبير بن المطعم، واختار القاضي وغيره مع إمام الحي، وعنه فيهما بعد فجر وعصر، وعنه المنع وفاقا لأبي حنيفة ومالك. وتجوز الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن ركعتي الطواف من ذوات الأسباب، وأنه يجوز فعلها في وقت النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ومثل ذلك أيضا إعادة الجماعة فتجوز في وقت النهي، ولا يشترط في جواز إعادة الجماعة أن تقام الصلاة وهو في المسجد، خلافا لفقهائنا رحمهم الله حيث قالوا: وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد. فالظاهر النص يدل على أنه يجوز أن يعيد الجماعة ولو لم يكن في المسجد. فمثلا لو دخل المسجد وهم يصلون شرع له أن يعيد الجماعة. وقال في الخلاف وغيره: القياس أن لا يجوز ذلك، تركناه لخبر يزيد بن الأسود وخبر جبير بن مطعم ما منعكما أن تصليا، وخبر جبير بن مطعم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت. يعني الأصل أنه لا يجوز، لكن يقول تركنا ذلك للنص. واختار القاضي وغيره مع إمام الحي، يعني أن إعادة الجماعة مع إمام الحي، ولكن ظاهر النص العموم، وهو أنه تشرع إعادة الجماعة سواء دخل مع إمام الحي أم مع غيره، بل حتى لو دخل مصلى من المصليات ووجدهم يصلون فيشرع له أن يصلي معهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتجوز صلاة جنازة بعد فجر وعصر. ونقل ابن هانئ المنع وفاقا لمالك في رواية وعنه بعد فجر، وعن مالك لا يصلي بعد الإسفار والإصفرار، وعن أحمد تجوز في غيرهما وفاقا للشافعي كما لو خيف عليه وفاقا. طيب، الصواب الأول أن صلاة الجنازة تجوز في الوقتين الطويلين بعد الفجر وبعد العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. فالجنازة مأمور بالإسراع بها، وهذا الإسراع يشمل الإسراع في تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، فهو داخل في العموم. فعلى هذا يجوز فعل الجنازة أو صلاة الجنازة بعد الفجر وبعد العصر للأمر بذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتحرم على قبر وغائب وقت نهي، وقيل نفلا، وصحح في المذهب. طيب، وتحرم على قبر، لما ذكر رحمه الله أن الصلاة على الجنازة تجوز بعد الفجر وبعد العصر لأنها من ذوات الأسباب، لأنها لو أخرت فقد يخشى على الميت أو يخاف عليه من تفسخ ونحوه. هل الصلاة على القبر كالصلاة على الجنازة؟ المؤلف يقول: وتحرم على قبر، لأن القبر موجود في كل وقت، فيمكنه أن يأتي في غير وقت النهي ويصلي عليه. فليست الصلاة على القبر من ذوات الأسباب لأنها لا تفوت. فالفرق بين الجنازة وبين القبر أن الجنازة تفوت لأن الجنازة مأمور بالإسراء بها والمبادرة بها، بخلاف الصلاة على القبر فإنها لا تفوت لأن القبر موجود. كذلك أيضا الصلاة على الغائب، لو مات شخص وعلم بموته في وقت النهي، علم بموته في وقت النهي، فهل يشرع أن يصلي عليه؟ إذا قلنا إن الصلاة على الغائب مشروعة مطلقا أو مشروعة إذا كان من أهل الفضل والصلاح ونحو ذلك، يقول لا تجوز، والسبب أنها ليست من ذوات ليست من ذوات الأسباب. نعم، في كل حتى في الوقتين الطويلين. نعم، وقل وقت نهي عام. نعم، الصلاة على الغائب فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من يرى مشروعية الصلاة على الغائب مطلقا، بل بعضهم قال يسن للإنسان قبل نومه أن يصلي صلاة الجنازة على من مات من المسلمين، لأن لابد يكون أحد من المسلمين مات، فقبل أن ينام يكبر أربعا ويصلي وينوي بذلك من مات من المسلمين. ولا شك أن هذا بدعة، أن هذا بدعة. ومن العلماء من قال إنه لا تشرع الصلاة على الغائب إلا، نعم، قال إنه تشرع الصلاة على الغائب إذا كان من أهل الفضل والصلاح والغناء للمسلمين كعالم وإمام ونحو ذلك. والقول الثالث أن الصلاة على الغائب مشروعة إذا علم أنه لم يصلى عليه، فحينئذ تشرع الصلاة عليه. واستدلوا بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات في بلد غير مسلم فصلى عليه وخرج بالناس إلى المصلى وكبر أربعا. وهذا القول هو الراجح أن الصلاة على الغائب لا تشرع إلا إذا علم أنه لم يصلى عليه، لكن إذا جاء أمر من قبل ولي الأمر فحكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم، نعم، هذه فيها خلاف. المشهور من المذهب أن ذلك لا يجوز، وبعض العلماء كما سيأتي يرى الجواز. الآن نتكلم عليها إن شاء الله. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وتحرم على قبر وغائب وقت نهي، وقيل نفلا وصحح في المذهب، تجوز على قبر في الوقتين الطويلين وحكي مطلقا، وفي الفصول لا تجوز بعد العصر، لأن العلة في جوازه على الجنازة خوف الانفجار وقد أمن في القبر، وصلى قوم من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض المشايخ، ولعله قاس على الجنازة، وحكي لي عنه أنه علل بأنها صلاة مفروضة وهذا يلزم عليه فعلها في الأوقات الثلاثة. هذا كلامه. طيب، إذا ذكر رحمه الله خلافا، قال نعم، وقيل نفلا، يعني المحرم أن يكون نفلا، قال وصحح في المذهب: تجوز على قبر في الوقتين الطويلين وحكي مطلقا، يعني حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة. قال وفي الفصول: لا تجوز بعد العصر، لأن العلة في جواز الصلاة على الجنازة خوف الانفجار، يعني خوف تلف الميت، وقد أمن في القبر لأن القبر باق. قال وصلى قوم من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض المشايخ، يعني أفتوا بالجواز. قال ولعله قاس على الجنازة، وحكي لي عنه أنه علل بأنها صلاة مفروضة وهذا يلزم عليه فعلها في الأوقات الثلاثة. هذا كلامه. فالحاصل أن الصلاة على القبر في وقت النهي في الوقتين الطويلين فيه خلاف بين العلماء، في المشهور من المذهب أن ذلك لا يجوز، والقول الثاني جوازه، ولو قيل بقول وسط، بقول وسط وهو أنه تجوز الصلاة على القبر بعد في وقت النهي لمن لم يتمكن من البقاء في البلد، كما لو قدم مثلا للصلاة على الجنازة من بلد بعيد، ولما حضر وجد الميت قد دفن، يعني لم يتمكن من الصلاة عليه في المسجد، ففي هذه الحال تجوز الصلاة عليه تجوز الصلاة على قبره بحيث أننا نرفع الحرج. أما من كان في البلد فيمكنه أن يأتي في وقت آخر ويصلي عليه. ثم ليعلم أيضا أن الصلاة على القبر ظاهر السنة يدل على أن الصلاة على القبر إنما تشرع لمن كان بينه وبينه صلة وعلاقة، لا أن يصلي على كل قبر. ظاهر السنة أن الصلاة على القبر إنما تشرع لمن كان بينه وبينه صلة وعلاقة من قرابة أو صداقة أو جوار أو نحو ذلك، وأنه لا يشرع أن يصلي على كل قبر. ويدل لذلك أمران: الأمر الأول أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المقبرة صلى على قبور من لم يصلي عليهم. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرشد زائر المقبرة إلى أن يصلي على القبور، لم يقل إذا دخل المقبرة فليصلي على القبور التي لم يصلي عليها، وإنما الذي ورد عنه أنه صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد فأخبر بها فقال دلوني على قبرها فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. هذا مقتضى ظاهر السنة. فعلى هذا ما يفعله بعض الناس من الحريصين على الخير من كونه مثلا إذا سافر أو لم يذهب يوما إلى المقبرة، إذا دخل المقبرة صلى على جميع القبور التي دفنت مع أنه لا يعرفهم، يقول هذا ظاهر السنة خلاف ذلك، وأن هذا ليس من الأمور المشروعة. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل، وثاني أيضا أنه لم ينقل عن الصحابة، وثالثا أن الرسول لم يرشد الزائر إلى المقبرة أن يفعل ذلك، ولم يكن هذا عمل مشايخنا وعلمائنا أنهم يصلون على القبور كلما أتوا إلى المقبرة، وإنما يصلون على قبور من يعرفونهم ويقصدونهم الصلاة على القبر. نعم. يعني الذي يحرم النفل الصلاة على الغائب إذا كانت نفلا، أما إذا كانت فرضا فتجوز. واضح؟ قد تكون الصلاة على الغائب فرض وقد تكون نفل، إذا صلي عليه فالصلاة عليه أي نفل. نعم. لأن الصلاة على الجنازة تسقط بفعل مكلف ولو أنثى، متى صلي على الميت شخص واحد مكلف ولو أنثى سقط الفرض وصارت صلاة من بعده سنة. نعم. أي هذا المذهب هو الراجح، لأن الصلاة على الجنازة ما حكمها؟ فرض كفاية، سقط الفرض. الفرض لا يجب على الجميع، ولذلك الآن لو أن شخصا واحدا غسله سقط الفرض، لو كفنه سقط الفرض، لو صلى عليه سقط الفرض، وهكذا. كيف؟ لا، بس تصح صلاة المرأة عليه، تصح. أقول ما تمنع المرأة من الصلاة على الجنازة، إنما الذي تمنع اتباع الجنازة أو الذهاب إلى المقبرة. حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنازة، ولم تقل نهينا عن الصلاة على الجنازة. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: ويقضي الفرض خلافا لأبي حنيفة في وقت قصير للصلاة، وعنه لا كمنذورة في رواية وفاقا لأبي حنيفة. طيب، ويقضي الفرض يعني من عليه فرض فإنه يقضيه ولو في وقت قصير، يعني حتى عند طلوع الشمس أو عند قيام قائم الظهيرة وعندما تتضيف الشمس الغروب، هذه الأوقات القصيرة المشدد فيها، لأن أوقات النهي منها وقتان طويلان: ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب. هذان وقتان طويلان يرخص فيهما ما لا يرخص في الأوقات الثلاثة. الأوقات الثلاثة هي التي أشد. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس الغروب إلى أن تغرب. يعني يقول خلافا لأبي حنيفة في وقت قصير. والدليل على فعل الفرض بل وجوب فعله، على وجوب فعله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. فالفريضة متى ذكر أن عليه فائتة ونحو ذلك وجب عليه المبادرة والقضاء ولو كان الوقت وقت نهي. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعنه لا كمنذورة في رواية وفاقا لأبي حنيفة، وكذا نذرها فيها، لأنه وقت للصلاة. وعنه لا يعني لا يقضي الفرض في وقت القصير. كمنذورة في رواية يعني كالمنذور، كالصلاة المنذورة. وسبق لنا أن الصلاة المنذورة لها ثلاث حالات: الحال الأولى أن ينذر الصلاة وقت النهي، بأن يقول لله علي نذر أن أصلي بعد العصر، بعد الفجر، عند قيام قائم الظهيرة، فهذا النذر محرم ومعصية ولا يجوز الوفاء به، بل عليه أن يكفر كفارة يمين. والحال الثانية أن يعلق النذر على سبب ويوجد في وقت النهي فيجوز فعله، لأنه حينئذ لم يفعله، لم يفعل الصلاة هذه لقصد الفعل في وقت النهي، وإنما لوجود السبب، فتكون من الصلاة ذوات الأسباب. والحال الثالثة أن يكون النذر مطلقا، بأن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فلا يصليها في وقت النهي لأنها ليست من ذوات الأسباب. والقياس، قياس المذهب، إذا قلنا إن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، وأن الواجبات على الفورية أنه يجوز أن يصليها وقت النهي. فهمتم؟ المشهور من المذهب عندهم قاعدة يقول: الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع. ولذلك لو نذر أن يصلي ركعتين لزمه أن يصليهما قائما، ولا يجوز الجلوس، لأن الفريضة لا تصح جالسا إلا لعذر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعنه لا كمنذورة في رواية وفاقا لأبي حنيفة، وكذا نذرها فيها، لأنه وقت للصلاة في الجملة، ويخرج أن لا ينعقد موجبا لها وفاقا لمالك والشافعي، وفي الفصول يفعلها غير وقت نهي، ويكفر كنذره صوم عيد. نعم، يعني لو قال لله علي نذر أن أصلي وقت النهي، يقول يفعلها في غير وقت النهي، فعلى هذا، على كلام صاحب الفصول، يكون هذا النذر يكون منعقدا. والكلام الأول قال: ويخرج ألا ينعقد، وهذا هو الصحيح، لأن هذا نذر معصية، ونذر المعصية غير منعقد. لكن كلامه في الفصول يقول يفعلها غير وقت نهي ويكفر. لماذا؟ لفوات الصفة، لأنه نذر نذرا على صفة معينة فوفى به على غير الصفة المعينة، فيلزمه أن يكفر كفارة يمين. وهذه قاعدة في النذر، أن كل من نذر نذرا على صفة معينة، إما زمانا وإما مكانا وإما هيئة، وفعله على غير الوصف، فإنه يكفر كفارة يمين. نعم، لا لا، صحيح أنه ما ينعقد النذر أصلا غير منعقد، ويكفر كفارة يمين. الفصول يقول يفعلها في غير وقت النهي ويكفر لفوات الصفة، أي لأنه هو الآن نذر أن يفعل وقت النهي وفعلها في غير وقت النهي، اختلفت الصفة، الزمن اختلف. نعم، كما النذر مثلا قال لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم ولم يصم، نقول يقضي وعليه كفارة يمين لفوات الصفة. الفرق بين القولين الأول غير منعقد، النذر هذا غير منعقد. أي يكفر لأنه معصية. أي والثاني يقول يكفر لأنه فوات صفة. أي الكفارة في كلا القولين لكن موجبها مختلف. فعلى ما قدمه المؤلف الموجب أن هذا نذر معصية، وعلى كلام صاحب الفصول الكفارة لأنه فوت الصفة. ها؟ ما يفعل؟ لا ما يجوز. أي القول الأول أن النذر هذا غير منعقد وجوده كعدمه وهو معصية فيكفر، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وفي سنن أبي داود عند ابن عباس قال وليكفر كفارة يمين. على القول الثاني يقول هذا النذر منعقد، النذر منعقد لكن لا يوفي به في وقت النهي. وجه انعقاده قالوا لأن أصل الصلاة مشروع، الصلاة أصلها مشروع لكنه خصها بوقت منهي عنه، فإذا أمكن أن يفعل نذره على وجه مباح ومشروع فليكن كذلك وليكفر كفارة يمين. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال في الخلاف وغيره: فإن نذر صلاة مطلقة أو في وقت وفاة فقياس المذهب يجوز فعلها وقت النهي، لأن أحمد أجاز صوم النذر في أيام التشريق في إحدى الروايتين مع تأكيد الصيام، فنقل صالح في رجل نذر صوم سنة فصام أيام التشريق أرجو أن لا بأس ولو أفطرها وكفر رجوت أن يكون ذلك مذهبا فقد أجاز صومها عن النذر فكذا يجب في الصلاة ولو نذرها ب... طيب هذه المسألة يقول فإن نذر صلاة مطلقة أو في وقت نهي وفاة فقياس المذهب، يقال لله علي نذر أن أصلي يوم كذا وكذا وفاة، أو قال لله علي نعم وفاة أو في وقت معين وفاة، يقول قياس يجوز فعلها وقت النهي لعموم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، لكن هذه نقول هذا في الفرائض، أما هذه فليست من ذوات الأسباب فيفعلها في غير وقت النهي. قاسها قال لأن أحمد أجاز صوم النذر في أيام التشريق في إحدى الروايتين، ففي حديث نبيش الهذري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق، وفي حديث عائشة وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فأيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يجوز صيامها مطلقا لا عن فرض ولا نفل إلا لمن لم يجد ماذا؟ الهدي. وعلى هذا فصيام النذر وقضاء الصوم الواجب من رمضان أو كفارة لا يجوز في وقت النهي. قال فنقل صالح في رجل نذر صوم سنة فصام أيام التشريق أرجو أن لا بأس ولو أفطرها وكفر رجوت أن يكون ذلك مذهبا يعني لنذره، ولكن الصواب أن أيام التشريق لا يجوز صيامها حتى لو نذر أن يصوم سنة. أولا أن صيام الدهر منهي عنه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم الدهر وقال لا صام من صام الأبد. وثانيا حتى لو قلنا يجوز فإنه يستثنى من ذلك خمسة أيام وهما العيدان وأيام التشريق. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله فكذا يجب في الصلاة ولو نذرها بمكان غصب فيتوجه كصوم عيد. وفي مفردات أبي يعلى ينعقد فقيل له يصلي في غيره فقال فلم يفي بنذره، يعني لو قال لله علي نذر أن أصلي في هذا المكان وهو مغصوب. فالآن أصل الصلاة أصل نذر الصلاة مشروع لكن التحريم هنا يعود إلى البقعة فيفعلها لأن هذا ليس نذر معصية من حيث الأصل ونذر صلاة فيفعلها ويكفر كفارة يمين لفوات الصفة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ويفعل سنة الظهر الثانية بعد عصر جمعا وقيل وقت الظهر وقيل بالمنع. وفي الفصول طيب في هذا فيما لو جمع تقديم بين الظهر والعصر جمع، قال يفعل سنة الظهر الثانية بعد عصر جمعا، يعني أنه صلى الظهر ثم صلى العصر، أراد أن يصلي الراتبة يصليها بعد ماذا؟ بعد العصر. هذا مستثنى، لأنهم يقولون لا يفصل بين المجموعتين إلا بمقدار وضوء خفيف. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويفعل سنة الظهر الثانية بعد عصر جمعا، وقيل وقت ظهر وقيل بالمنع. وفي الفصول، يعني وقت ظهر يعني إذا صلى الظهر صلى السنة الراتبة ثم صلى العصر. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: في الفصول وقيل بالمنع، يعني لا يصليها وإنما يؤخرها إلى وقت إلى زوال النهي. نعم، قال رحمه الله: وفي الفصول يصلي سنة الأولى إذا فرغ من الثانية إذا لم تكن الثانية عصرا، وهذا في العشاءين خاصة، ويقدم سنة الأولى منهما على الثانية كما قدم فرض الأولى على فرض الثانية كذا قال. نعم، يقول: وفي الفصول يصلي سنة الأولى إذا فرغ من الثانية إذا لم تكن الثانية العصر، يعني إذا جمع بين صلاتين. فسنة الأولى البعدية القبلية، معلوم أنه سيصليها قبل، سنة الأولى البعدية يصليها إذا فرغ من الثانية. قال: إذا لم تكن الثانية عصرا، يقول هذا في العشاءين خاصة، فمثلا يصلي المغرب ثم يصلي العشاء ثم يصلي سنة المغرب ثم يصلي سنة العشاء هكذا. قال: ويقدم سنة الأولى منهما على الثانية، يقدم سنة الأولى فيصلي سنة المغرب ثم سنة العشاء كما قدم فرض الأولى على فرض الثانية كذا قال. يعني كان المؤلف رحمه الله نظر في كلامه، شوف الحاشية، قال: ويقدم، اقرأها. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قوله ويقدم سنة الأولى منهما على الثانية، أي على سنة الثانية منهما لا على نفس الثانية، بدليل قوله يصلي سنة الأولى إذا فرغ من الثانية، فصرح بأن صلاة سنة الأولى بعد الفراغ من الثانية، ولأنه قال كما قدم فرض الأولى على فرض الثانية، فدل على أن فرض الثانية كان قد قدم على سنة الأولى. واضح، ما دام قدم الأولى على الثانية، ما دام أن الأولى مقدمة في الترتيب فكذلك أيضا سنتها. لكن هنا مسألة تشبهها، وهي من فاتته سنة الظهر، راتبة الظهر القبلية، لو فاتته راتبة الظهر القبلية ثم أراد أن يصليها بعد الظهر، فهمتم؟ يعني دخل المسجد وجد الإمام يصلي صلاة الظهر فصلى معه الظهر ولم يصلي الراتبة القبلية، فالآن إذا أراد أن يصلي الراتبة هل يصلي البعدية ثم القبلية أو يصلي القبلية ثم البعدية؟ الفقهاء يرون أنه يصلي البعدية ثم القبلية، قالوا لئلا تكون الصلاتان كلاهما قضاء. ها؟ نعم، لئلا تكون الصلاتان كلاهما قضاء فيصلي البعدية ثم يصلي القبلية، والأمر في ذلك واسع، لكن من حيث القواعد يقول يصلي البعدية ثم يصلي القبلية، لأنه لو صلى القبلية ثم البعدية صارت البعدية قضاء. نعم، ها؟ لا، هذه مراعاة الترتيب. هذه هو المؤلف رحمه الله لماذا قال كذا قال، كأنه يقيسها على فوات سنة الظهر، يعني صرحوا بأن سنة الظهر البعدية تقدم على القبلية فيما إذا فاتت، فكان المؤلف يقول لا يقدم السنة، بل إذا صلى يقدم السنة البعدية على السنة القبلية. نعم، يقدم سنة الثانية على سنة الأولى حتى لا تكون قضاء. نعم، ولا نهي. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا نهي بعد الجمعة حتى ينصرف المصلي خلافا لمالك. نعم، وهذا معلوم، وإنما نفاه المؤلف لوجود الخلاف، يعني بعد الجمعة لا نهي حتى ينصرف المصلي، حتى ينصرف المصلي خلافا للإمام مالك رحمه الله، لأنه قال إنه إن هناك نهيا، والعلماء رحمهم الله لا ينصون على نفي شيء، لا ينصون على نفي شيء يعلم لو لم ينصوا عليه إلا لوجود الخلاف. نعم. لا ينعقد نذر أن يصوم يوم العيد أو أيام التشريق، نقول هذا نذر معصية ما ينفي فيه. لا لا لا، نذر ما لم ينعقد إلا على القول الثاني. ذكرنا فيما تقدم في من لو نذر وقت النهي هل تنعقد أو لا تنعقد. المشهور من المذهب أنه لا ينعقد لكن تجب الكفارة، وذكر صاحب الفصول أنه يفعلها، وهذا يدل على أنه منعقد لكن يكفر لفوات الصفة. إيه حديث ابن عباس، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وعليه كفارة يمين، لأن هذا لأن نذر المعصية محرم فيحتاج كفارة. ها؟ لا بس كونه ينذر قال لله علي أن أشرب الخمر، ما رأيك؟ لا أعوذ بالله. لا هو قال لله علي نذر أن أشرب الخمر، لله علي نذر أن أعق والدي أترك الخمر، أنا أعق والدي كل يوم. طيب هذا نذر معصية لا يجوز فعله ويكفر كفر الكفارة هذه، لأنه نذر المعصية، نذر أن يتقرب إلى الله عز وجل بمعصية، والله تعالى لا يتقرب إليه بمعصيته، فيلزم فهذا إثم، هذا إثم يعني يزيل هذا الإثم بالكفارة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة، أقلها اثنان وفاقا، وهي واجبة النص عليه، فلو صلى منفردا لم ينقص أجره مع العذر، وبدونه في صلاته فضل، خلافا لأبي الخطاب وغيره في الأولى، ولنقله عن أصحابنا في الثانية، وكذا قيل للقاضي: عندكم لا فضل في صلاة الفذ، فقال: قد تحصل المفاضلة بين شيئين ولا خير في أحدهما، واحتج لذلك بالآيات المشهورة، وهذا فيه نظر هنا. طيب قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، وهي من الاجتماعات الشرعية التي شرعها الله تعالى لأمته، والاجتماعات الشرعية أربعة أنواع: اجتماع عمري، واجتماع حولي، واجتماع أسبوعي، واجتماع يومي. هذه الاجتماعات الراتبة، وهناك اجتماعات عارضة طارئة، كالاجتماع للاستسقاء والاجتماع لصلاة الكسوف، هذه عارضة طارئة. وصلاة الجماعة مشروعيتها من رحمة الله عز وجل بعباده لما تتضمنه من المنافع والفوائد، التي من أعظمها أولاً إظهار شعيرة من شعائر الله عز وجل، فهي من أعظم الشعائر، وثانياً ما يحصل بها من الاجتماع والتآلف والمودة، وثالثاً ما يحصل بها من تفقد المسلمين بعضهم لبعض، فإنه قد يكون في هؤلاء الجماعة من يكون فقيراً أو محتاجاً أو مهموماً أو مغموماً أو مريضاً، فيحصل التآلف وتفقد أحوال بعضهم بعضاً إلى غير ذلك من الفوائد. قال رحمه الله: أقلها اثنان، أقلها اثنان، مع أن الجماعة باعتبار اللغة أقل الجمع ثلاثة، لكن ذكروا أن أقل الجمع ثلاثة إلا في موضعين، أقل الجمع ثلاثة إلا في موضعين. الموضع الأول صلاة الجماعة، فالاثنان فما فوق جماعة، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه على اثنان فما فوق جماعة. ويؤيده أيضا قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. إذن الاثنان فما فوق جماعة. الموضع الثاني مما يكون فيه أقل الجمع اثنان الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، فيكفي وجود اثنين. قال الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إخوة كم؟ اثنان فصاعدا. فلو هلك هالك عن أم وأخوين، أم وأخوين فللأم السدس، هلك هالك عن أم وأخ للأم الثلث. فهمتم؟ إذن هذان موضعان يكون فيهما أقل الجمع اثنان، يكون فيهما أقل الجمع اثنان. الموضع الأول صلاة الجماعة، والموضع الثاني الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. قال وهي واجبة، نص عليه وهي واجبة، والوجوب هنا وجوب على الأعيان. والعلماء كما سيذكر المؤلف رحمه الله اختلفوا في صلاة الجماعة على أقوال أربعة. القول الأول أنها فرض عين، والقول الثاني أنها شرط لصحة الصلاة، والقول الثالث أنها فرض كفاية، والقول الرابع أنها سنة. هذه أربعة أقوال في حكم صلاة الجماعة. فهمتم؟ إذن صلاة الجماعة قيل فرض عين، وقيل شرط، وأنه لو صلى وحده مع تمكنه من الصلاة مع الجماعة فصلاته لا تصح، فهي شرط من الشروط. فكما أنه لو صلى لغير القبلة أو صلى بغير سترة أو صلى بغير طهارة لم تصح صلاته، فكذلك إذا صلى من غير جماعة. والقول الثالث أنها فرض كفاية، وسيأتي إن شاء الله، قالوا لأنها شعيرة من شعائر الإسلام، ومعلوم أن الشعائر متى أظهرت سقط الإثم عن الباقين. والقول الثالث الرابع أنها سنة، والصواب أنها فرض عين، فرض عين. والأدلة على فرضيتها كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا أوجب الله تعالى الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم، واللام هنا لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. وأما السنة فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ومعلوم أن تحريق البيوت لا يكون إلا بسبب ترك واجب أو فعل محرم. ومنها أيضا أن رجلا وهو ابن مكتوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فلما فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فإذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد فغيره من باب أولى. ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على أنه يجب على الأعمى أن يصلي مع الجماعة ولو لم يتمكن من ذلك إلا بمد حبل إلى المسجد يستدل به على الطريق. يعني يقول إذا ما استطاع ما يعرف المسجد يأتي بحبل، يأتي بحبل ويضع هذا الحبل ويمشي على هذا الحبل حتى يصل إلى المسجد. انظر فما بالك بمن بالمبصر. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله إيه؟ لا هو إذا كان عليه مشقة يجب، لا لا الوقت الحاضر لا خطر، خطر عظيم. لا لا أعمل الآن إذا كان بينه وبين المسجد شارع هذا عذر في ترك الصلاة، في يصلي وحده، الحوادث مشكلة الآن. نعم كم مسافة يعني تقريبا إلى 800 متر بالحدود هذه، يعني الصوت المعتاد إذا لم يكن هناك موانع يصل إلى 800 متر، يعني لو إنسان قام وأذن قال الله أكبر يسمع إلى نحو 800 متر، لكن هذا مع عدم الموانع، قد لا تسمعه على بعد 200 متر لكن مع وجود الضجيج، أو إنسان مثلا في البيت يشغل مكيفات مزعجة يقول ما سمعت الأذان، ويقول إذا من سمع الأذان فليجب أنا ما سمعت الأذان، يقول لولا المانع، لولا المانع. نعم بدون المكبر، لا مكبر يصل 3 كيلو. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله فلو صلى منفردا لم ينقص أجره مع العذر وبدونه في صلاته فضل، خلافا لأبي الخطاب وغيره في الأولى. طيب وهي واجبة نص عليه، فلو صلى منفردا لم ينقص أجره مع العذر، فإذا صلى الإنسان منفردا لعذر شرعي من مرض أو كبر أو نحوه فيثبت له الأجر كاملا، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. الدليل على أنه يحصل على الأجر كاملا قوله عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال وبدونه بدون العذر في صلاته فضل، ومعلوم أنه متى ثبت الفضل ثبتت الصحة، لأن ما لا يصح لا فضل فيه، والدليل على صحتها قوله عليه الصلاة والسلام أعني صحة صلاة الفذ صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفذ فضلا، وإثبات الفضل فرع عن صحة العبادة أو الصلاة. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وبدونه في صلاته فضل، خلافا لأبي الخطاب وغيره في الأولى، ولنقله عن أصحابنا في الثانية، وكذا قيل للقاضي عندكم لا فضل في صلاة الفذ، فقال قد تحصل المفاضلة بين شيئين ولا خير في أحدهما، واحتج لذلك بالآيات المشهورة، وهذا فيه نظر هنا. طيب القاضي رحمه الله يقول عندكم لا فضل في صلاة الفذ، فقال قد تحصل المفاضلة بين شيئين ولا خير فيهما. نعم قد يرد اسم التفضيل، قد يرد اسم التفضيل في التفضيل بين شيئين وليس في الشيء الآخر المقابل له شيء منه. الأصل في التفضيل أن يكون المفضل والمفضل عليه أن يكون مشتركين، أن يشترك في أصل الشيء. فإذا قلت زيد أعلم من عمرو اشترك في أصل العلم، زيد أعقل من عمرو اشترك في أصل العقل، لكن قد يرد اسم التفضيل وليس في الجانب الآخر شيء منه. ومن ذلك اللي المؤلف رحمه الله قال الآيات، ومن ذلك قول الله عز وجل في لوط عليه الصلاة والسلام قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم يعني أحل لكم وأزكى لكم، مع أن فعلهما هو اللواط ليس فيه زكاء، فهنا المفضل عليه ليس فيه شيء من ليس فيه شيء. كذلك أيضا قول الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير مع أن أصحاب النار لا خير. فالأصل أن المفضل والمفضل عليه يشتركان في أصل الشيء، لكن قد يرد اسم التفضيل وليس في الجانب الآخر منه شيء. المؤلف رحمه الله يقول: واحتج لذلك بالآيات المشهورة التي ذكرناها، قال: وهذا فيه نظر هنا، يعني لا يصح هنا، بل التفضيل هنا على بابه، التفضيل هنا على بابه، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ، وفي رواية أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، نقول التفضيل على بابه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لأنه يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيهما، وإلا فلا نسبة ولا تقدير. واختار شيخنا يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيهما، يعني كذا فضلت، بمعنى أنهما قد اشتركا في أصل الفضل، فصلاة الجماعة أفضل، لكن أصل الفضل والدرجة والثواب اشترك فيه، ومن لازم ذلك صحة صلاة من؟ الفذ، لأن ما لا يصح، لأن ما لا ثواب فيه لا يصح. ولا نقول لأن ما لا يصح، يعني شوف عندي عبارات، لأن ما لا ثواب فيه لا يصح، ولا لأن ما لا يصح لا ثواب فيه؟ لا ثواب فيه، نعم، لئلا يرد علينا مسألة الكهان، من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة، مع أنه بإجماع العلماء لا يلزمه أن يقضي هذه الصلوات، فصلاته صحيحة لكنه لا ثواب فيها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واختار شيخنا كأبي الخطاب، إيش؟ لا، يلزم من إثبات الفضل الصحة، لكن لا يلزم من الصحة الفضل، صح ولا لا؟ أي نعم، يلزم من ثبوت الفضل ثبوت الصحة، ولكن لا يلزم من الصحة، من صحة الشيء، أن يكون فيه فضلا، حتى وإن كان أصله فيه فضل، كما في صلاة، كما في إتيان الكهان. نعم، المقصود أنه يزيد 27 درجة، يعني هذا درجة وهذا، هذه اختلف العلماء فيها، سيعني يذكرها المؤلف رحمه الله، أقول سيذكر معنى الدرجة، يعني لو فرض مثلا أن صلاة الجماعة فيها 27 حسنة وصلاة الفذ درجة، هذا الفضل بين هذا وهذا. لكن نقصد لو هذا 5، هل ممكن يكون هذا 5 ولا وهذا مثلا 30؟ كيف 35؟ هذا مثلا في 5 درجات والآخر زيد عليه 27 أو 5، ما ندري. صلاة الفذ لا درجة، صلاة الفذ درجة وصلاة بينهما 27 درجة. إيه أقصد بينهما 27 درجة، ولا هذا أصله درجة وهذا 27 دائما؟ لا لا، هي أفضل ب27 درجة، ربما تكون صلاة، يعني مثلا صلاة الفذ فيها 100 حسنة، أي صلاة الجماعة نقول فيها تفضل على 100 حسنة ب27 درجة. إيه